فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. صدق الله العظيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله.